بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الدرس الرابع في شرح العقيدة الطحاوية. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى. قال شيخنا الإمام الحافظ الفقيه المفسر النحوي الأصولي اللغوي الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه، كما يوضح ذلك حديث زيد بن ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الطبراني والحاكم. قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: لا يغل أي لا يحقد، لا يحقد عليهن قلب امرئ مسلم، معناه قلب المؤمن لا يقبل ترك هذه الأشياء، أي يكون مطمئنا. قال ابن الأثير: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن هو من الإغلال الخيانة، الخيانة في كل شيء. ويروى يغل بفتح الياء من الغل، وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. وروي يغل بالتخفيف من الوغول، الدخول في الشر. والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. وعليهن في موضع الحال تقديره: لا يغل كائنا عليهن قلب مؤمن. قال ابن الجوزي في غريب الحديث: من فتح الياء جعله من الغل، وهو الحقد، يقول: لا يدخله حقد يزيله عن الحق، ومن ضمها جعله من الخيانة، والإغلال الخيانة. وأما إخلاص العمل لله معناه الحسنات التي يعملها المسلم لا بد أن يقصد بها طاعة الله، لا يقصد بذلك محمدة الناس، لأن من قصد بعمل الخير محمدة الناس أو قصد محمدة الناس والأجر من الله ليس له شيء، بل عليه ذنب. فيجب على المسلم إذا عمل حسنة من الحسنات ألا ينوي بذلك إلا طاعة الله، إلا التقرب إلى الله. فأي حسنة يعملها المسلم على هذه النية الخالصة، القليل منها عند الله كثير. الرسول عليه السلام أوصى في هذا الحديث بثلاثة أشياء: الأول إخلاص العمل لله، معناه الحسنات التي يعملها المسلم لا بد أن يقصد بها طاعة الله، لا يقصد بذلك محمدة الناس، لأن من قصد بعمل خير محمدة الناس أو قصد محمدة الناس والأجر من الله ليس له شيء، بل عليه ذنب. فيجب على المسلم إذا عمل حسنة من الحسنات من صلاة أو صيام أو حج أو زكاة أو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلك من الحسنات ألا ينوي بذلك إلا طاعة الله، إلا التقرب إلى الله، يقول في قلبه: أنا أفعل تلك الحسنة لأن الله يحب ذلك، لأن الله أمر بذلك، ولا يضم إلى ذلك قصد أن يمدحه الناس. فأي حسنة يعملها المسلم على هذه النية الخالصة القليل منها عند الله كثير، أما التي لا ينوي بها النية الخالصة فليس له ثوابها مهما كثر عمله. كثير من الناس يعملون حسنات، هذا يحج وهذا يبني مسجدا وهذا يتصدق وهذا يقرأ القرآن جهرا حتى يمدحه الناس، وبعضهم ينون مع هذا طلب الأجر من الله. هؤلاء لا ثواب لهم، بل يستحقون العذاب. الله لا يقبل من الحسنات ما إذا كانت نية العبد فيها محبة أن يمدحه الناس. إخلاص العمل معناه من أعمال القلوب الواجبة الإخلاص، وهو إخلاص العمل لله تعالى، أي ألا يقصد بالعمل محمدة الناس والنظر إليه بعين الاحترام والتعظيم والإجلال. إخلاص العمل لله، هذا الحديث يتضمن معنى واسعا، من ذلك أن يكون الشخص المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. من التزم بهذا الحديث سلم من كثير من الشقاق والتناحر، ومن لم يلتزم بهذا الحديث أي بمناصحة أخيه، فإن رآه على خير يشجعه، وإن رآه على غير ذلك ينهاه، فاته خير عظيم. الرسول عليه السلام أوصى في هذا الحديث بثلاثة أشياء: الأول إخلاص العمل لله، معناه الحسنات التي يعملها المسلم لا بد أن يقصد بها طاعة الله، لا يقصد بذلك محمدة الناس، لأن من قصد بعمل خير محمدة الناس أو قصد محمدة الناس والأجر من الله ليس له شيء، بل عليه ذنب. فيجب على المسلم إذا عمل حسنة من الحسنات من صلاة أو صيام أو حج أو زكاة أو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلك من الحسنات، ألا ينوي بذلك إلا طاعة الله، إلا التقرب إلى الله. من التزم بهذا الحديث سلم من الكثير من الشقاق والتناحر، ومن لم يلتزم بهذا الحديث مناصحة أخيه، فإن رآه على خير يشجعه، وإن رآه على غير ذلك ينهاه، فاته خير كثير. ويفهم من هذا الحديث أنه مطلوب أن يعامل بعضهم بعضا بالصفح والعفو. في التوراة الأصلية ورد وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. هذه سيرة الأنبياء، يقابلون الإساءة بالإحسان. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.